انه افضل جلسه ضحى في السنه كلها، صح ولا لا؟ لان افضل يوم في السنه هو يوم ايه؟ يوم عرفه. لا، افضل يوم في السنه هو بكره، هو يوم النحر، هو يوم الحج الاكبر، هو اول يقولوا اول يوم في العيد الكبير، ده افضل يوم في السنه. خلاص، فافضل يوم في السنه اللي هو يوم العيد الكبير ده ما فيش في جلسه الضحى، لانك بتصلي الفجر وبتطلع على مصلى العيد باذن الله سبحانه وتعالى، واخد بالك معايا؟ فيوم عرفه ده بقى اليوم اللي بعده ده اللي فيه جلسه الضحى اللي هو النهارده. فانت الوقت في افضل جلسه الضحى في السنه كلها، انت الان في افضل جلسه الضحى في السنه كلها. عرفات يا اخواني في الله يوم له فكر، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك بيكفر ذنوب سنه ماضيه وسنه قديه، زي ما سمعنا من الدكتور احمد دلوقتي، يعني انت بتدفع مقدم كمان، يعني سنتين بيتكفروا ب 12 ساعه صيام بس. خد بالك، ده مش ذكر يوم عرفه، ولا تلاوه قران يوم عرفه، ولا صله الرحم يوم عرفه، ولا ده بس الصوم، ده عباده ما هياش افضل عباده في هذا اليوم. فما بالك بقى العبادات في هذا اليوم، تكفر ذنوب سنتين، يعني احسبها كده ال 12 ساعه بال 24 شهر، هتحسبها في الاخر هتلاقي ان الساعه بشهر يعني الدقيقه بيوم. يعني ايه الدقيقه بيوم؟ الدقيقه تكفر ذنوب يوم. تخيل يوم بقى، يوم من ايام الشباب بقى، تخيل بقى ايه الشاب عمل فيه ايه، وودى فيه ايه، وعاش على شاطئ من الشواطئ عمل فيه ايه. يبقى الثانيه ب 24 دقيقه، يعني الثانيه بنص ساعه، الثانيه في هذا اليوم جلسه الضحى، وسهر اليوم تكفر ايه في الصيام بس، تكفر ذنوب نص. يعني ايه نص ساعه؟ يعني داخله على موقع وحش. يعني ايه نص ساعه؟ يعني زمان شاب بيلف بعربيه وقعد يعاكس. يعني ايه نص ساعه؟ يعني معصيه سر، واحد لوحده كده وقع في معصيه سر. يعني ايه نص ساعه معصيه؟ يعني الثانيه بمصيبه، مصيبه من المصايب اللي اي حد مننا عملها في اي يوم من ايام حياته. يعني النص ساعه مثلا شكلت مع والدك ولا والدتك وشوحت ولا قلت ولا اتكلمت، يعني الثانيه في يوم عرفه بمصيبه من المصايب اللي اي حد من الشباب او من الناس عملها في يوم من الايام، وما اكثر المصائب وما اكثر الذنوب. فالثانيه بلحظه وحشه من حياتك نفسك انك انت ما تفتكرهاش تاني. فاليوم ده عامل زي الجرافه كده باذن الله، اللي قاعد يشيل قاعد يشيل يشيل يشيل اي معصيه من طريقه. النهارده الشعار بتاعنا يا اخواني الرجاله مش على عرفات بس، الشعار بتاعنا طول اليوم لحد ما نفطر مع بعض باذن الله، الرجاله مش على عرفات بس، ان شاء الله باذن الله عايزين نور الله من انفسنا خير النهارده، ونطلع رجاله بكل الفضائل الرهيبه الغريبه اللي احنا سمعناها دلوقتي في هذه الكلمه الطيبه. الفضائل الرهيبه اللي اسمها ديت احنا عايزين نطبق. يوم عرفه يا اخوانا يوم مش بس له ثواب، يوم له فكر، يوم وراه فكر. حتى كلمه عرفات، حتى الكلمه نفسها، حتى توقيت اليوم نفسه، حتى احداث اليوم نفسه، اليوم ده له فكر. ده يوم تعرف الى الله، ده يوم تجديد فطرتك، ده يوم تجديد عهدك مع الله، ده يوم وراه فكر عظيم جدا جدا. اوعى تخرج من عرفات وانت ما انتش واخد الفكر بتاعه، اوعى تخرج من عرفات وانت ما انتش مجدد عهدك مع الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله هتعمله دلوقتي. ماذا سنفعل؟ هنكمل افضل جلسه ضحى في السنه باذن الله. حدش يكلم حد بقى، ده مش مجال ان احنا نتكلم مع بعض خالص. فين كتيبات الدعاء يا شيخ؟ معانا كتيبات دعاء اهيت، بس هي تقريبا 40 كتيب بس، دول بتوع الشيخ القحطاني تقريبا. ايوه ان شاء الله باذن الله، يعني حد يوزع الكتيبات دول يا جماعه. هو مين ياخد الكتيب ده ويدعي بيه كله، يقعد مع نفسه كده ويدعي بيه كله؟ خد يا عمر يدعي بيه كله. حد يقوم يوزع بقى يا اخوانا، اللي ياخد الكتيب اللي هيمسكه ويدعي بيه كله ان شاء الله باذن الله، ويختلف من خزائن الله سبحانه وتعالى بمفاتيح خزائن الله. عايزين نركز ان شاء الله باذن الله، احنا قاعدين في المسجد لحد المغرب ان شاء الله باذن الله. كل واحد بقى يقعد يذكر ربنا لحد الساعه مثلا 11 كده الظهر، وبعد كده ينام نص ساعة، وبعد كده يصحى يكمل ان شاء الله. خلاص متفقين؟ خليها، انت مصدوم كده ليه؟ خلاص خليها لحد 10 الصبح، خليها لحد 9 الصبح. نجرب بره بقى يا اخوانا كده، جرب مرة 3 4 ساعات ذكر، 3 4 ساعات تهليل، 3 4 ساعات قرآن، جرب كده. مش عايزين جلسة الضحى اللي هي هتخلص بعد نص ساعة ديت، عايزين جلسة. شيخ شيخ مظهر حبيبي وزع على الناس، انت ماسك حتة لا معلش، بحيث ان ايه. ايوه جزاك الله خير، بس كده روح بقى شوف الاخوه اللي ورا اهوت، وشوف بقى الناس اللي ورا اهوت كده. جزاك الله خير. خلاص يا اخواني في الله، عايزين نعكف على ذكر الله، ونعكف على الدعاء، ونعكف على التهليل، ما حدش يعطل حد خالص. خلاص كل نص ساعه ساعه كده هتلاقونا ماسكين الميكروفون مين اللي شغال، مين اللي نايم، مين اللي بيذكر، مين اللي بيهلل، مين اللي مين اللي بيدعي. ما فيش نوم النهارده باذن الله غير الثلاث ساعات كده اللي قبل الايه، اللي قبل الظهر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اخوات في البيت يعملوا ايه؟ نفس اللي الرجاله في المسجد بيعملوه، يعني اخواننا واخواتنا اللي بيسالوا على النت يعملوا ايه؟ نفس اللي احنا بنعمله هنا. امسكوا كتاب الدعاء وادعوا ربنا، امسكي اي كتاب ذكر واذكر الله سبحانه وتعالى، امسكي المصحف واقرائي. ركزي بقى كويس جدا، يوم عرفه ده مش يوم الطبيخ ومش يوم يعني خلاص، لحد المغرب كده انت وزوجك واولادك، هاتي اولادك واجمعهم حواليكي، عندك خاتم تسبيح سلمي كل طفل من اطفالك خاتم تسبيح، شجعيهم طول اليوم، ذكريهم بفضل اليوم. انت نفسك اقعدي طول اليوم ده ايه، اعرفي قيمه كل ثانيه وكل دقيقه وكل ساعة في اليوم ده، ذلك اليوم المشهود اللي ربنا سماه اليوم المشهود سورة البروج، زي ما ربنا قال على يوم القيامة في آخر سورة هود يوم المشهود. فيعني ذلك اليوم العظيم عايزين نعكف فيها لعبادة الله، لعل يا جماعة نتعرض لفضل ربنا والفتوحات والتجليات اللي ربنا هيعطيها والنفحات لها لعرفات ربنا يعطينا إياها. احنا جايين هنا زي ما قال الشيخ احمد كده، جايين نحمي سمعنا وبصرنا عشان ربنا يغفر لنا في هذا اليوم، وجايين النهارده عشان نجدد الفطره ونجدد العهد مع الله، وجايين النهارده عشان العطاءات الجباره المهوله اللي ربنا بيديها لاهل عرفات نتعرض لها احنا كمان، واحنا كمان يا رب. يعني احنا النهارده جايين ايه، عارف الشحات كده، وانا كمان يا رب، يا رب انا ما وقفتش على عرفات، ولا عرفت اجيب تاشيره حج، ولا عرفت اسافر، ولا قد اللي انا اسافر، بس انا يا رب ايه عامل زي الشحات اللي واقف على الباب كده، انا ماليش حق ان انا اخد، بس انا كمان يا رب، انا كمان عايز التجلي، وانا كمان عايز ان الله لا يبنو، وانا كمان عايز تبقى بيا الملائكه، وانا كمان عايز تستجيب دعائي، وانا كمان يا رب مش قادر. يعني بالظبط كده زي ما ابوك يجيب اخوك مثلا، خد يا ابني سلسله المفاتيح دي، ده مفتاح شقه تمليك تتجوز فيها، ده مفتاح عربيه سبورت تركبها، وده مفتاح شركه انا عملتها لك عشان تكسب منها وتبقى ليك مستقبل، وده مفتاح شاليه في الساحل الشمالي وقت ما تحب تصيف انت واسرتك، ولا انت واصحابك، ولا فانت واقف. طب وانا والدي انا، يعني انت تديله تديله تديله تديله، وانا كمان، او انت النهارده انت جاي كده، وانا كمان يا رب، انا كمان مش قادر اشوف كل الفتوحات على اهل عرفات، وانا ممكن يكون هنا اللي اقعده ظروفه الماديه، وممكن يكون هنا اللي اقعده الدعوه الى الله، وانه عايز يقوم بواجب الدعوه الى الله في وسط امه محمد في الغفله اللي عاشها الامه دلوقتي، وممكن يكون واحد اقعده ايا مكان بقى ظروفه الصحيه. يا رب يعني السلف كانوا بيعرفوا بالامصار في هذا اليوم، وبعض الصحابه بينزلوا المساجد في اليوم ده في بلادهم العاديه ويتعرضوا للعباده زيهم زي اهل عرفات بالظبط. سماها السلف التعريف بالامصار، والامام احمد قال لا باس به، اللي هو ان يعتكف يوم عرفه من اجل التعرض لعطاءات الله في يوم عرفه. طب انت مش من اهل عرفه، انا مش قادر يا رب اشوف الثواب ده ويدعى علي، غير ان في احاديث زي صيام عرفه يكفر الذنوب سنه قبله وسنه بعده، اصلا ده مش لاهل عرفه، لان اهل عرفه السنه الا يصوموا، اصلا السنه الا يصوموا. يبقى الحديث ده النبي عليه الصلاه والسلام قاله للناس اللي مش واقفين على عرفات، يبقى زي ما اللي واقفين على عرفات لهم ثواب، اللي مش واقفين على عرفات لهم ثواب، يبقى ثواب عرفه مش لاهل عرفه، ده ثواب اليوم، ده ثواب العباده في اليوم. وان كان في حاجات طبعا يعني يخص بها الحجاج واللي واقفين دلوقتي في عرفات، او اللي هيقفوا من الظهر على عرفات، الا ان احنا مش قادرين نشوف هذا الثواب ونسكت. احنا كمان يا رب نفسنا في هذا الثواب، احنا كمان يا رب ما تحرمناش. ربنا قال بعضكم من بعض، كلكم عندي، يعني زي بالظبط لما اب يقول لاولاده كده، كلكم عندي زي بعض، فيا رب ادينا زي ما هتديهم. اللهم ما انزلته اليوم من فتح ونصر ومدد ونور وهدى وبركه وحفظ على اهل عرفات وعلى عبادك الصالحين، فاجعل لنا منه اعظم حظ ونصيب برأفتك وكرمك ومنك وفضلك وجودك يا ارحم الراحمين. كل واحد شد حلو بقى يا اخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.